السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظك المولى سبحانه وتعالى ونفعنا بما تقول. شيخنا، ما رأيك في كتاب كبرى اليقينيات للشيخ البوطي رحمه الله تعالى، وكذا في كتابه الآخر فقه السيرة؟ بارك الله لنا فيك ونفعنا بعلمك. ورحمة الله وبركاته. وأما كبرى اليقينيات الكونية، كتاب في العقيدة وكتاب قائم على يعني ما تواطأ عليه المتأخرون من أفراق المعتزلة، وفقه السيرة له عليه ولشيخنا كتاب في الرد على جهالات صاحب فقه السيرة وهو مطبوع.